بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما مناسبة الباب السابق الذي أخذناه وانتهينا منه، ما مناسبته لكتاب التوحيد؟ باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فيه بيان بطلان الشرك، بطلان عبادة غير الله، وأن المعبودين من دون الله لا ينفعون ولا يضرون. وذكر آيات وذكر أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يدفعون ضرا إلا بإذن الله تعالى، فكيف يعبدون من دون الله؟ ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب؟ النفع والضر بيد الله جل وعلا، فإذا كان أمره كذلك فلماذا يعبد غيره سبحانه وتعالى؟ قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم، ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ الذي يعبد والذي يدعى هو الذي يكون مالكا ويكون يسمع الدعاء ويقدر على الاستجابة، وهذه المعبودات من دون الله كلها لا تملك شيئا ولا تسمع دعاء، ولو فرضا أنها سمعت فإنها لا تستجيب الدعاء ولا تجيب دعوة الداعي، فلماذا تعبد من دون الله؟ حديث أنس شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، ما مناسبته لهذا الباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لم يقدر أن يدفع عن نفسه ضرر الكفار، فكيف ينفع غيره أو يدفع الضرر عن غيره؟ فغيره عليه الصلاة والسلام من باب أولى، أنه لا ينفع أن نفسه ولا غيره ولا يدفع ضرا إلا بإذن الله. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، ما مناسبته لهذا الباب؟ أن الحكم بالخيبة والخسران أو الفلاح الفوز هذا بيد الله جل وعلا، فامضي أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام على شأنك، وهو إيش؟ أنه داعي ومبلغ لدين الله جل وعلا، أما الحكم بالفلاح فهذا ليس لك وليس لأي مخلوق، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الأمور وعلى أن الأحكام يملكها الله جل وعلا، وعلى أن النفع والضر هذا لا يقدر عليه إلا الله. ما حال رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، ما حالها؟ قلنا هذه مرسلة في بخاري، مرسلة وقد ثبتت عند أحمد وغيره، ثبت عند أحمد وغيره إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة ولم يسمي. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فنادى في قريش وفي بني عبد مناف وفي بني عبد المطلب، ونادى عم العباس وعمته صفية وابنته فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب؟ هانس قوله عليه الصلاة والسلام وكرر هذا القول لا أغني عنكم من الله شيئا، أي اشتروا أنفسكم، قلنا بماذا يشترون أنفسهم؟ بتحقيق التوحيد وطاعة الله، فإنه لا يغني عنهم من الله شيئا، أي أن الأمر بيد الله جل وعلا، والذي يريد أن يخلص نفسه من العذاب فعليه أن يحقق التوحيد ويحقق طاعة الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب أراد به المصنف رحمه الله أن يبين أن المخلوقات العظيمة التي عبدت من دون الله وأعظمها الملائكة، هؤلاء المخلوقون العظام مع عظمتهم فإنهم يفزعون ويصابون بالغش، وهذا يدل على أنهم لا ينفعون ولا يضرون، فإذا كان يصيبهم الفزع ويصيبهم الغشي فكيف يدعون من دون الله، كيف يعبدون من دون الله. أراد المصنف بهذا الباب ماذا؟ أن يبين أن المخلوقات العظيمة التي عبدت من دون الله، وأعظم من عبد من دون الله من حيث القوة والخلقة من؟ الملائكة. فلا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، يصيبهم الغش ويصيبهم الفزع، فهذا يدل على أنهم لا ينفعون ولا يدفعون الضرر عن أنفسهم ولا ينفعون غيرهم، إلا وأن دعاءهم إيش؟ من الشرك بالله جل وعلا. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن الباب الأول بيّن فيه أن أفضل المخلوقين، أفضل المخلوقين وهو محمد عليه الصلاة والسلام، لا يدفع عن نفسه الضرر فكيف ينفع غيره. وهنا ذكر وبيّن أن أعظم المخلوقين في الخلقة والقوة وهو الملائكة يصابون بالغش ويصابون بالفزع، وهذا يدل على أنهم لا ينفعون غيرهم ولا يدفعون الضرر عن غيرهم، فلماذا يدعون من دون الله. وهذا الباب الذي قبله فيه شرح التوحيد وفيه بيان من بطلان الشرك، إذا كان أفضل مخلوق وهو محمد عليه الصلاة والسلام وأعظم مخلوق في الخلقة والقوة هم ملائكة لا يدفعون الضرر عن أنفسهم ويصابون من الابتلاء والبلاء ما يصابون به، فغيرهم من باب أولى أنهم لا يستحقون العبادة. ما مناسبة أو ماذا أراد المصنف في هذا الباب عندما بيّن أن أعظم المخلوقات التي عبدت من دون الله وهم الملائكة يصابون بالفزع ويصابون بالغش فلا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وما علاقة هذا الباب الذي قبله عندما في شرح التوحيد وبيان حقيقة التوحيد، وأن أفضل مخلوق الذي مر معنا في الباب الأول أفضل مخلوق هو محمد عليه الصلاة والسلام لم يقدر أن يدفع عن نفسه ضرر قريش فكيف ينفع غيره. وفي هذا الباب أعظم مخلوق في الخلقة هو الملائكة يصابون بالغش ويصابون بالفزع فكيف يعبدون من دون الله. فهمنا مناسبة الباب لكتاب التوحيد ولما قبله. قال باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال الشارح وفقه الله مناسبة، هو قال مناسبة الباب لكتاب التوحيد، نحن نغير عبارته نكتب مناسبة الآية لهذا الباب، أما مناسبة الباب فقد سمعتموه قبل قليل. مناسبة الآية لهذا الباب أن فيه بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، فإذا كان حالهم مع الله ما ذكر من هيبتهم منه وخشيتهم له، يعني إذا كانوا يعني يهابون الله ويخشون الله ويصابون بالفزع والغشي، فإذا من دونهم في القوة والخلقة الذي هو أنزل الملائكة من باب أولى إيش؟ أنه يصاب بالفزع ويصاب بالخوف ولا يستحق إيش؟ أن يعبد من دون الله. قال فكيف يدعون مع الله، فغيرهم من باب أولى الذي هو أضعف من الملائكة من باب أولى أنه لا يستحق العبادة. ففي ذلك رد على جميع المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة. ما معنى لا يداني الملائكة؟ أي لا يقارب الملائكة في إيش؟ في الخلقة وفي قوة وفي عظمة الخلقة. ومعنى فزع عن قلوبهم أي أزيل الفزع، فالملائكة إذا سمعوا صوت الباري بالوحي جبريل يصاب بالغشي الفزع، والملائكة إذا سمعت ذلك تصاب بالغشي والفزع، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي أزيل الفزع عن قلوب الملائكة من الغشية التي تصيبهم عند سماع كلام الله بالوحي إلى جبريل. معروف ما معنى الغشي، مر معنا، يعني ليس هو الموت وإنما إيش؟ هو بمعنى مثل الإغماء. قال المعنى الإجمالي للآية يخبر الله سبحانه عن الملائكة أنها إذا سمعت الوحي من الله إلى جبريل فزعت عند ذلك تعظيما وهيبة، هذا الفزع يعني ذل وخضوع وهيبة، وهيبة وأوعدت حتى يصيبها مثل الغش، قلنا مثل الإغماء. فإذا أزيل الفزع عن قلوبهم أخذوا يتساءلون فيقولون ماذا قال ربكم؟ فيقولون قال الحق وهو العالي فوق كل شيء، أي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، الذي لا أكبر منه ولا أعظم. إذن ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ ما مناسبتها عندما فيها بيان حال الملائكة وأنهم يصابون بالفزع ويصابون بالغشي، ثم إذا ذهب هذا الغشي سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربهم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث هو كالتفسير للآية، هذا الحديث هو كالتفسير للآية. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، ومعنى قضى الله الأمر في السماء أي تكلم بالأمر الذي قضاه في السماء مما سيكون، قضى الأمر في السماء أي تكلم بالكلام الذي يريده الله جل وعلا أن يكون، بالأمر الذي يريده أن يكون. قال ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، يقال خضعانا في رواية خضعانا ومعنى صحيح كلام صحيح، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، وقلنا هذا الخضوع خضوع هيبة، خضوع هيبة، هذا من الهيبة ومن التواضع. قال خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان، هذا تشبيه الفزع الحاصل في قلوب الملائكة من الصوت، من صوت الوحي، الفزع الحاصل في قلوب الملائكة من سماعهم الصوت، صوت الباري بالوحي، يشبه الفزع الحاصل في قلب من يسمع السلسلة إذا مر بها على صفوان. ما هو صفوان؟ الصفا أو الحجر الأملس، إذا مررت بسلسلة على صفا فإنها تصدر إيش؟ صوتا مزعجا. فهذا التشبيه ليس معنى أن صوت الباري بالوحي كصوت السلسلة إذا مر بها على صفوان. لماذا؟ لأن الصوت، صوت الباري هذا إيش؟ صوته وصفة من صفاته، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن نعتقد أن صوت الباري بالوحي إذا تكلم بالوحي مثل الصوت الذي تصدره السلسلة إذا مر بها على صفا، على صفا أملس، على الصفوان. وإنما المراد بتشبيه ماذا؟ تشبيه الفزع الذي حصل في قلوب الملائكة يشبه الفزع الذي يحصل في قلوبنا من الصوت الصادر عن إمرار السلسلة على إيش؟ على صفوان، على الصفا الأملس. إذن ما معنى قوله كأنه سلسلة على صفوان؟ هل أراد تشبيه صوت الباري بصوت السلسلة إذا مرت على الصفا أو ماذا؟ ها عند من نريد أمعين؟ يعني الفزع، الفزع الحاصل في قلوبنا من، أو الفزع الحاصل في قلوب الملائكة من سماعهم لكلام الباري يشبه الفزع الحاصل في قلوبنا من إمرار إيش؟ السلسلة على الصفوان. وهذا ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله. لماذا لم نقل المراد به إن صوت الباري مثل صوت السلسلة إذا مر بها على صفوان على جبل؟ لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وصوته وكلامه، والكلام إيش؟ صفة من صفات الله جل وعلا، والله ليس كمثله شيء. قال كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، ينفذهم أي بمعنى يخلص يمر، هذا الصوت من قوته بمعنى ينفذ حتى يفزع القلوب، حتى يصل إلى قلوبهم. قال ينفذهم ذلك أي حتى يخلص، حتى يصل إلى قلوبهم فيحصل الفزع لهم. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، ما معنى فزع؟ أزيل الفزع عن قلوب الملائكة. قلنا هذا الحديث هو تفسير الآية. قالوا أي يقول الملائكة بعضهم البعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي يقولون قال الله الحق، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ماذا يسمع مسترق السمع؟ هل يسمع صوت الله كلام الله أو يسمع الكلام الذي تقوله الملائكة؟ الكلام الذي ينقله الملك إلى الذي بعده، فيسترقون الصوت الذي يسمعونه من؟ من الملائكة. قال فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع سفيان راوي الحديث يشرح كيف حالة مسترقي السمع، كيف هم يعني موجود، كيف وجودهم وكيف ترتيبهم ووجودهم في السماء. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. قال وصفه سفيان بكفيه فحرفها وبدد بين أصابعه، بدد أي فرق، وحرف كأنه يقول هكذا، بمعنى إيش؟ مسترق السمع، هل هم متلاصقون أو متفرقون؟ متفرقون، يعني قال بعضهم، قال بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد، بدد أي فرق، بمعنى مسترق السمع هكذا، بعضهم فوق بعض، لا عن ملامسة ولا عن إيش؟ اجتماع، بل هم متفرقون لكن الواحد فوق إيش؟ الآخر. فإذا خطف الأول منهم الكلمة يلقيها لمن؟ الذي بعده، والذي بعده يلقيها إلى من تحته، إلى آخر واحد، والأخير هو يلقيها لمن؟ يقرقرها في أذن الساحر أو الكاهن. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، يعني يقرقر في أذنه. فربما أدركه الشهاب، الشهاب الله جل وعلا يرسل شهبا عليهم، والشهاب هو شعلة من النار، فيحترق هذا المسترق، هذا الجني، هذا الشيطان. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، بمعنى سمع الكلمة ولحقه الشهاب وأحرق قبل أن ينقل الكلمة إلى من بعد، إلى الذي بعده. قال وربما ألقاها قبل أن يدركه، بمعنى يلقي الكلمة إلى أذن الشيطان الآخر المسترق الآخر ثم يحترق بالشهاب، وهذه لحكمة يريدها الله جل وعلا، وإلا الله جل وعلا قادر على إحراق كل من يسترق السمع، ولكن لحكمة يأذن الله جل وعلا إذنا كونيا فيجعل هذا يسترق الكلمة ويرمى بالشهاب، فما يصل الشهاب ويحرق هذا المسترق إلا وقد نقل الكلمة إلى الذي تحته، ثم الذي تحته ينقلها إلى الذي بعده حتى تصل إلى أذن الساحر الكاهن. قال فيكذب معها 100 كذبة، هذا العدد 100 كذبة هل هو على الحقيقة معنى الساحر كلما جاءته كلمة من المسترق يضيف عندها 100، أو ببدء المبالغة؟ المبالغة، بدليل قد جاء في حديث عائشة قال فيكذبون معها 100 كذبة وأكثر، فالساحر قد يزيد 90 80 70 150 200، وإنما هنا قال 100 كذبة من باب إيش؟ المبالغة، أي يكذب كذبا كثيرا. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ انظر الناس ينسون 99 الكذبة أو 100 كذبة أو 120 كذبة ويتعلقون بإيش؟ بالكلمة الواحدة التي نقلت إلى الساحر أو الكاهن من مسترق السمع. قال فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، فهمنا معنى الحديث. قال مناسبة الحديث الباب أن فيه الرد على المشركين، فإنه إذا كان هذا حال الملائكة عند سماع كلام الله، حال الملائكة مع سماع الله ما هو؟ الفزع والغشي والخضوع والهيبة، فهذا حال أعظم مخلوق عبد، أعظم مخلوق عبد من دون الله هم من؟ الملائكة. فإذا كان هذا حال أعظم من عبد من دون الله أنه يهاب ويفزع ويصاب بالغشي ويخضع ويكون ذليلا عند الله جل وعلا، إذن من كان هذا حاله هل يستحق أن يعبد من دون الله؟ لا يستحق. إذن غيرهم من باب أولى، أنهم لا يجوز أن يعبدوا ولا يستحقون العبادة. قال فإنه إذا كان هذا حال الملائكة عند سماع كلام الله مع ما أعطاهم الله من القوة، علم أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لهم، فكيف بمن دونهم؟ فهمنا مناسبة الحديث، من يعيد ما مناسبة الحديث؟ قلنا أولا الحديث تفسير الآية، فمناسبة الآية ومناسبة الحديث إيش؟ واحدة. ما مناسبة الحديث لهذا الباب؟ أعظم المخلوقات التي عبدت، إذا نعم إذا كانت الملائكة وهم أعظم مخلوق عبد من دون الله في الخلقة والقوة، فإذا كان هذا حال الملائكة مع ما هم عليه من الخلقة القوية والعظمة، ومع ذلك يصابون بالفزع ويصابون بالغشي ويهابون الله ويخشون الله ويخافونه ويكونون أذلاء خاضعين عند الله جل وعلا، فهذا الحال يدل على أنهم إيش؟ لا يستحقون العبادة. فإذا كانوا لا يستحقون العبادة فغيرهم من باب أولى أنه لا يستحق أن يعبد من دون الله. فهمنا يا إخوة مناسبة الحديث الباب والآية الباب؟ قلنا الآية والحديث معناهما واحد، فالحديث كأنه تفسير للآية. قال المؤلف رحمه الله: وعن النواس ابن سمعان، يقال سمعان وسمعان بالفتح والكسر بالسين. الحديث بارك الله فيكم نقرأ القراءة ولا هو ضعيف؟ الحديث ضعيف، فيه أولا نعيم ابن حماد، الحديث رواه ابن خزيمة ورواه كذلك ابن أبي حاتم في التفسير، وفيه علتان. العلة الأولى نعيم ابن حماد الخزاعي ضعيف، نعيم بن حماد كان جبلا في السنة وإماما في السنة لكنه إيش؟ ضعيف الحديث. فيه نعيم ابن حماد الخزاعي ضعيف، وفيه أيضا عنعنة الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم ثقة لكنه ماذا؟ يدلس تدليس إيش؟ التسوية، وقد عنعن في جميع طبقات السند. والوليد لابد أن يصرح، لا يصرح في شيخه فقط وإنما يصرح في شيخه إيش؟ وفي الطبقات التي هي أعلى منه، وهنا عنعن الوليد في جميع طبقات السند. فالحديث فيه علتان، قلنا نعيم بن حماد الخزاعي ضعيف، وفيه ماذا؟ عنعنة الوليد ابن مسلم في جميع طبقات السند، وهو يدلس تدليس التسوية، وسيأتي معكم في علم الحديث مصطلح ما معنى تدليس التسوية. فالحديث ضعيف ولكن نقرأه ومعناه يشبه ما قد مر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. هذا مرة في الحديث الأول معناه أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. هذا زيادة في الحديث الذي عندنا الحديث الأول أن الملائكة هي التي تصاب بالفزع وتصاب بالغشي، وهنا ذكر السماء، قلنا حديث ضعيف. قال خوفا من الله، الحديث فيه إيش؟ عند من يحسنه دلالة على أن السماء وهي من أعظم مخلوقات مع ذلك تخاف وترتعد من رب العالمين. قال فإذا سمع ذلك أهل السماوات، من أهلها؟ الملائكة، صعقوا أو خروا سجدا. لا مانع من الأمرين، أن يصعقوا وأن يخروا ساجدين، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، يعني يكون أول إعرابها خبر مقدم وجبريل إيش؟ اسم كان مؤخر، ويصح أن يكون فيكون أولا لكن هذا أحسن. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكون إعراب أول إيش؟ خبر كان مقدم. قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحي بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كل مرة بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق، أي قال الله الحق، وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل أي قال الحق. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، أي إلى الأنبياء والرسل، لأن جبريل هو الرسول بالوحي عليه الصلاة والسلام. الحديث واضح من حيث المعنى ومناسبته. قال أن فيه ما في النصوص قبله، أي ما في الآية والحديث السابق، من بيان عظمة الله وخوف الملائكة والسماوات. انظر الملائكة تخاف، وإذا خافت الملائكة إذن إيش؟ عبادة الملائكة عبادة باطلة. كيف تخاف من يخاف؟ كيف تخاف ممن هو نفسه إيش؟ يخاف من الله جل وعلا. فإذا قلنا إن عبادة الملائكة باطلة، فعبادة غير الملائكة من باب أولى تكون إيش؟ أشد بطلالا، فلا يجوز عبادة الملائكة ولا عبادة غير الملائكة ولو كانوا من الصالحين. قال من بيان عظمة الله وخوف الملائكة والسماوات منه، ففيه الرد على من عبد غير الله. إذن الحديث قلنا ضعيف ومناسبته واضحة، فيه بيان أن السماوات تصاب برجفة أو رعدة شديدة والملائكة تصعق، وهذا يدل على أنها تخاف وتخشى الرب وتهاب الرب وتكون خاضعة ذليلة عند رب العالمين. فإذا كان حالها هذا فهذا يدل على أنها لا تستحق العبادة. فإذا كانت الملائكة وهي أعظم المخلوقات التي عبدت من دون الله لا تستحق أن تعبد، فغيرها من باب أولى أنه لا يستحق العبادة. فهمنا يا إخوة المراد بهذا الحديث وبهذه الأدلة. قلنا ما العلاقة بين هذا الباب الذي قبله، ما العلاقة، ما المناسبة بين هذا الباب الذي قبله؟ الباب السابق بيّن فيه أن أفضل مخلوق لا يدفع عن نفسه الضرر وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يستحق العبادة، فغيرهم باب أولى. وفي هذا الباب بيّن فيه أن أعظم المخلوقات التي عبدت من دون الله، أعظم المخلوقات في الخلق والقوة، تفزع وتصاب بالغش، وهذا على ضعفها وأنها لا تستحق أن تعبد، فغيرهم باب أولى. إذن هذان البابان معناه متقارب، وهما إيش؟ يبينان البراهين القاطعة على أن جميع المخلوقات حتى أفضل المخلوقات وحتى أقوى المخلوقات لا تستحق أن تعبد من دون الله جل وعلا. فلماذا خصص محمدا، عندك كان علي، لماذا خصص محمدا عليه الصلاة والسلام بالذكر وخص الملائكة العظام بالذكر وجعل بابا لأفضل الخلق وبابا لأعظم الخلق؟ لماذا؟ أولا قالوا لأن الفتنة بهما أعظم. كيف؟ الناس ربما يتعلقون يقول هذا أفضل مخلوق وهذا أعظم مخلوق وأقوى مخلوق، فإذا كان يعني هذا هو الأفضل وهذا هو الأعظم والأقوى فقد تتعلق القلوب بهم ويعبدون من دون الله، فخصهم بالذكر ليبين أنهم إذا كان هؤلاء لا يستحقون عبادة فغيرهم من باب أولى أنه لا يستحق، فخصهم بالذكر لأن الفتنة بهم أعظم. الفتنة بأفضل مخلوق والفتنة بأقوى وأعظم مخلوق إيش؟ أعظم فتنة، هذا أمر. والأمر الآخر قد يقول قائل هؤلاء أفضل من عبد الله وهم أفضل المقربين عند الله، فقد يسول له الشيطان أن يعبدهم. فأراد المصنف أن يبين أنهم مع قربهم وعظيم منزلتهم فهذا أفضل مخلوق، وهؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وهم أقوى المخلوقات التي عبرت من دون الله، ومع ذلك جميعهم إيش؟ لا يستحق أن يعبد، بل كلهم عباد طائعون لله رب العالمين. الأحاديث الضعيفة بارك الله فيكم، إن كان الحديث معنى في الباب ما يغني عنه فاحفظ الذي يغني عنه، وهذا افهم معناه فقط من أجل إيش؟ أن تتذكر أن هذا الباب فيه حديث عن النواس وضعيف ومعنى كذا، فلا تتعب نفسك بحفظ الحديث الضعيف كما تحفظ الحديث الصحيح، لكن افهم معنى الحديث وما دل عليه والضعف الذي فيه. وإذا كان هناك حديث وفيه مسألة أو فيه مسألة عقدية وذكرنا غيره مما لم يذكره المصنف فنحفظ إيش؟ الغير هذا. لماذا؟ لأن هذا الذي ما ذكر المصنف وذكرنا لكم فيه الشاهد، نحفظ الحديث الذي فيه الشاهد وهو صحيح ونفهم إيش؟ أن المصنف قد ذكر حديثا فيه ضعف. فهمنا بارك الله فيكم. فالحديث الذي له شاهد آخر نحفظ الشاهد ونفهم أنه الذي في الكتاب فيه ضعف، والذي ذكره مصنف وقد ذكر ما يغني عنه مثل هذا الحديث، ذكر حديث السابق حديث أبي هريرة يغني عن حديث النواس، فنحفظ حديث أبي هريرة، أما حديث النواس فنفهم معناه ونفهم إيش العلة التي فيه إذا استطعنا، وإلا يكفي أن نقول هو ضعيف. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.